ضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله أو شخص لعنه الله أو عمل لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة، وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه، أي من إبليس واتصاله به. فمن هنا كان للمعاصي الكلام المقصود على وجه التخصيص هو الآتي: فمن هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل، فكل وقت عصي الله فيه أو مال رصي الله به أو بدن أو جاه أو علم أو عمل، فهو على صاحبه ليس له، فليس له من عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. ولهذا من الناس من يعيش في هذه الدار 100 سنة أو نحوها ويكون عمره لا يبلغ 20 سنة أو نحوها، كما أن من الناس من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم، وهكذا الجاه والعلم إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى، إلى أن ذكر قوله عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم. هذا الكلام يبين لنا شؤم المعاصي وعظيم الضرر بسببها الحاصل على العاصي. ولو لم يكن من ضرر المعاصي في الجملة إلا أنها تضر بدين الشخص ودنياه وأخرى، هذا في الجملة أنها تضر بدين الشخص وبدنياه وبأخرى، فانظر إلى مدى هذا الخطر المترامي سببه المعصية، أن يعصى الله عز وجل. تعلمون جميعا أن الله يطاع ولا يعصى ويذكر ولا ينسى ويشكر ولا يكفر، خلقنا لهذا، لذكره ولطاعته ولشكره سبحانه وتعالى. فمن غير من هذا شيئا وبدل من هذا فالخطر عليه والدائرة تدور عليه والله له بالمرصاد. وعلى كل ابن القيم رحمه الله ذكر هنا من باب المثال إبليس أمره الله بأمر أن يسجد لآدم، هذا أمر الله لإبليس. إبليس استعمل القياس والرأي الفاسد والمعارضة لله عز وجل وأبى أن يسجد، مدعيا أنه لو سجد لآدم معناه أنه منه اعتراف بأن آدم أفضل منه، والله عز وجل هو الذي يفضل، ما هو إبليس، الله هو الذي يفضل من يشاء على من يشاء، والعبد عبد لله عز وجل. فأبى إبليس السجود فطرده الله من رحمته ولعنه وجعله أشقى خلقه، فصار إبليس أبعد عن رحمة الله وأبعد عن كل خير، وصار عمله أنه جرار قوال إلى كل رذيلة وإلى كل إلحاد وإجراء. هذا يعني الحال وصل إليها إبليس لما ترك أمرا من أوامر الله ألا وهو السجود لآدم، أبى أن يسجد فصارت حالته وعوقب إلى أن صار غير صالح للدين وغير صالح لعبودية الله رب العالمين، فهو أبعد خلق الله عن الله. وسمعتم أنه ارتكب ذنبا واحدا ذنبا عظيما. ابن القيم يقول من اقترب من إبليس، من اقترب من تشبه به بالآراء بالمفاهيم بالحيلة بالاعتراض على الله وعلى شرعه وعلى دينه إلى غير ذلك مما يقربه من إبليس، فهو كذلك أبعد عن الخير، والخير بعيد عنه ممحوق البركة. إلى أن قال رحمه الله فمنها هنا، أي بسبب ما جرى من إبليس وما جري عليه وما جزي به وما صارت إليه حاله السيئة الرديئة، قال فمنها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر. هذا واحد، في محق بركة عمر الشخص، الشخص يعيش 100 سنة كأنه ما عاش إلا 10 سنين، كأنه ما عاش في هذه الحياة، ما شعر براحة ولا بسعادة حقيقية ولا إلى آخره. قال رحمه الله فمنها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق، يكدح ليل ونهار يشتغل، الغربة الأعمال الكدح والكد، ومع هذا لا يشعر ببركة في الرزق، كأنه كمثل من لا يعمل. قال والعلم والعمل، إن تعلم فلا ينتفع بالتعلم، إن حضر مجالس الذكر لا يتأثر ولا ينتفع إلى خير ولا يتحسن في حال في إقبال على الله. قال والعمل، العمل على ما هو عليه، محق الله عمله فلا رغبة في فعل الخير والتزود منه والثبات عليه والاستمرارية. قال في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل، فكل وقت عصيت الله فيه أو مال، يعني إذا عصى الله الشخص في أي وقت فذلك الوقت عليه وبال، ذلك الوقت عليه وبال، لأن الله جعل عمر الشخص ليعبد رب العالمين ليطاع رب العالمين. كل وقت من أوقات العبد المطلوب أن يكون له فيه خير وأن يكون له فيه طاعة وعبادة وأن يكون فيه بعيدا عما يغضب الله. قال أو مال عصى الله به، استخدمه في معصية الله، أو بدن صرفه في ارتكاب ما حرم الله، أو بدن أو جاه، أعطاه الله جاها فاستخدمه في الوصول إلى الشهوات المحرمة وإلى البدع أو الرذائل. قال أو علم أو عمل، أعطاه الله علما فتوصل به إلى مال إلى أطماع إلى كذا من أمور الدنيا وترك التوصل به إلى مرضاة الله. قال أو عمل، رزقه الله عز وجل عملا لكنه لم يثابر لم يصدق لم يستمر لم يخلص لله رب العالمين، المهم محق الله أحواله وأقواله وأفعاله بسبب المعاصي. قال رحمه الله أو بدن أو جاهل أو علم أو عمل فهو على صاحبه، يعني عليه وبال، ليس له، أي ليس له فيه سعادة ولا نجاح إلى آخره. قال فهو على صاحبه ليس له، فليس له من عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. هذه يعني الأشياء التي ينتفع بها العبد، أن ينظر حياته كلها وينظر ما منها في دين الله ما يعود عليه برضا رب العالمين والقبول عند الله والمغفرة والرحمة، فيعلم أن ذلك من حياته السعيدة وأنه قد وفق في ذلك، وما ذهب في غير هذا فهو من الضياع والخسران والحرمان ومحق البركة إلى آخره. قال رحمه الله تعالى فليس له من عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. ما أفقرنا إلى أننا نتحرر من عبودية الهوى والنفس ومن طاعة الشيطان، نتحرر من الغفلة الهاجمة علينا إلا من رحمه الله رب العالمين. إذن هذا الدرس باختصار يدعونا جميعا إلى أننا ننزه أعمارنا وأوقاتنا وأقوالنا وأفعالنا عن أن تكون وبالا علينا، عن أن تكون فيما يغضب الله، ولنجعل ذلك كله فيما يعود علينا بالنفع في ديننا وفي دنيانا وفي أخرانا. ما أحسن هذا، لما تبني دينك وتبني دنياك وتبني أخراك تسعد في الدنيا تسعد في الآخرة، كذلك أيضا تظفر في الدنيا بما فيه السعادة والظفر الأكبر والفوز الأعظم، والفلاح هو في الآخرة. إن أنظر إلى حياتك كيف هي ومع من هي ولمن هي وماذا تصنع وماذا تفعل في هذه الحياة، فإن المثوى هنا قليل والرحيل قريب عن هذه الحياة إلى رب العالمين سبحانه، فيندم الشخص إن قصر وفرط ولعب وغالب وضيع واحتال واعترض على أحكام الله وعلى شرع الله، فإنه يندم ويخسر وكذلك أيضا يتحسر، لكن في وقت لا ينفعه فيه الندم ولا ينفعه فيه التحسر والتضجر. فنحن لازلنا في سعة وفي فسحة أننا نصلح ما بيننا وبين الله، أننا نصلح ما بيننا وبين الله. دعك من الناس، دعك من الناس، الناس لست مسؤولا عنهم ولست محاسبا على أقوالهم وأعمالهم، أنت مسؤول عن نفسك ومحاسب على أقوالك وأفعالك. انظر من ينفعك، وإن رآك الناس أنك تضر بنفسك، شيء ينفعك عند الله، شيء ترضي به ربك، شيء من أمور دينك سر عليه، ولا تتعثر ولا تتأخر ولا تترك، لأن الناس ما يعجبهم هذا، ما يرغبون في هذا، ما يحبون من يفعل هذا. إرضاء الناس غاية لا تدرك، إرضاء الناس غاية لا تدرك. اسعى في إرضاء ربك سبحانه لتنتقل إليه من هذه الحياة وقد أرضيته لتنال ما عنده. أما أن الشخص يكثر من المعاصي ومن الذنوب ويلقى الله بذلك، فكيف سيكون حاله يوم لقاء الله ويوم العرض على الله والوقوف بين يدي الله والدخول في ساحة الحساب؟ يا عبد الله، الحياة فرصة، وأي فرصة؟ الحياة غالية غالية وثمينة، لا ترخصها بالمعاصي والغفلة والتخبط والضياع. وفقنا الله وإياكم إلى كل خير، ودفع عنا وعنكم كل ضير.